اخ بشير حياك الله واهلا وسهلا فيك. طبعا معنا في هذه الحلقه ايضا الاخ ابو تركي والاستاذ يوسف ايضا. نحب نسمع بعض الاسئله على الاستاذ بشير حمد. حياك بشير حياك الله في هذه الليله معنا وارجو انك تجاوب على بعض الاسئله اللي حنلقيها عليك. اولا انا اتشرف بهذه المقابله التي طالما تمنيتها. شيء ثاني يعني انا مستعد اجاوبك بصراحه على كل سؤال قلت. والله في الحقيقه يا اخ بشير انه حدث مره واني جلست عند احد الاصدقاء سمعت عنده شريط. الشريط ده طبعا انت مسجله بصوتك من ناحيه اغنيه في العجائز. ايوه. الاغنيه دي طبعا كانت هي حلوه بس انها غامضه شويه. فنحب انك تبين لنا طبعا الغموض ده وايه معناه الاغنيه تهدف ليه؟ فلوس كرمت جاوبني على السؤال. والله العجائز لهم قصص واطول واعمق من كده. انما هذه القصه حصلت علي يوم من الايام. كنت داخل البيت انا ووالدتي كان داخل الوالد تاخذ مجاوره. كنت جالس انا منتظرها تطلع من السوق ليش يقول في واحده عجوز جات وقفت عندي سبق وانشبكني مره ومرتين من الجماعه المنفوخه وتعرفت علي شخصيا واسميا قالوا لها انه هذا الشيخ من شمال. اللي حصل جاءت مساء الخير مرحبا حياك الله. انا حاولت اتشرد منها خشيه ذاك من العجوز معنا وقت صرت معنا. كنت بشير مثل انا اي خدمه قالت والله يا جماعه على جلسه الجماعه اللي صرفين عني يسلمون عليك. انا حبيت اختصر الوضع قلت انا ما اعرف قالت تعرفهم ولا نروح عندهم نشوف الكذاب انا ولا انت. قلت انا غشيم في البلد هذه مالي فيها حوالي اسبوع ولا اعرف احد فيها ولا شوارع ولا الحاصل نزمت الا تروح معي. قلت لها انا ما عاد انسان عزيز علي بروح اعتذر منه وارجع لك هنا اليوم انا قبل التخلص. اللي حصل قالت استنى شوف معي صورك بوريك اياهم. طلعت لي اربع صور في الواقع شوف لي صوره بين الاربع هذه حاجة يعني روعة. انجذبت معه. انجذبت معه وبعدين حبيت اتجاوب مع العجوز هذا لغاية توصل صح الصورة. اللي حصل شفت الصورة وبعدين قلت لها بلاش من الموعد وبلاش من الروحة واللي هيا نمشي سوا. قالت لي طيب. مشيت انا وياها لغاية ثلاث طيب. وقفتني كذا في عائلة وراحت ما تدري شو كذا كان زوجها موجود او موجود. راحت ورجعت لي قالت يلا مشينا الجو صار. دخلتني بيتها ولا يعيد لها بيت وحش بيت مقبرة بيت ما يقبل النفس. لا ما في بساط ما في شيء. قالت لا ما بالله سمعت تعالى وبعدين وصف لك انتظر دقائق تمشي في السلام. ما نعرف ما تبغى شيء المهم نادي لنا الشخص المطلوب. قالت خلي راعي البيت لين يجي وينام عشان دوام بدري يكون جينا الرجال متفقين. قلت طيب انا بروح وبدي الصباح. قال من بنتظر اللي ينام وما ينام تروح لبيتنا الصباح. قالت لا الليله منامك عندي نام عندي والصباح يجي الرجال. اللي يظهر من هذا ان الطمعه فيني انا من قريب. سكت تجلت حاولت اني اتصنع عن الرضا ما حصل. قلت لها بروح اجيب دخان. قالت استنى في دخان. راح جابت لي بكت كنت ساي ماشي ماخذ من فجاتين او ثلاث ولع الدخان. المهم هو خارج يطلع لابد. المهم خلينا نطلع في البراد فوق احسن. طلعنا فوق في البراد حطت راسها فكرت انام. اخذت بعدي على اساس اخر وصلت راس الدرجه قلت فين رايح؟ قلت لا ماني رايح محل راح اشوف المطبخ اذا فيه اكل. قلت والله انا خابر اقول الصبر اذا كان جوا جدا. قلت والله عادي بشتغل بس اللي درت منه اجيب الفطور وانا طلعت حصلت الجدار قريب رومانس واحد بدون غتره وبدون نعال وبدون رب في البيت. هذه هي القصه. هذه القصه من اولها الى اخرها. قصه جدا حلوه ورائعه. طيب ممكن تسمعنا نفس الاغنيه؟ اسمعكم. Thank you. في سؤال أخير. نعم. يا ترى هو صحيح أنك بطلت من فرد الهواء؟ بطلت. أكيد. اسم البيت اللي فيه عجوز معي. خير. وبأخواني استودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع أحداث الفن والفنانين والسلام عليكم.